الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، قال رحمه الله في فصل الفوائد في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام: ومنها أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله، وكذلك السعي في تحصيلها هو الأصل، وكذلك السعي في تحصيلهما هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق. وكذلك السعي في تحصيلهما، الدين هو الأصل. وكذلك السعي في تحصيلهما، الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين، وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر، فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه فائدة عظيمة من الفوائد المستنبطة من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهي تتعلق بالدعاء، وأن المسلم في دعائه يسأل ربه تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، يسأل ربه المطالب الدينية والمطالب الدنيوية، فإن العبد لا غنى له عن ربه طرفة عين. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمع بين المطلبين الديني والدنيوي. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكان يقول عقب صلاة الصبح بعد أن يسلم كما في حديث أم سلمة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فيشرع للمسلم في باب الدعاء أن يجمع في طلبه بين المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، وهذا سبيل الأنبياء. وعندما يسأل الله سبحانه وتعالى الأمرين، المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، ينتبه لهذه الفائدة التي ذكر رحمه الله تعالى، وهي أن الدين هو الأصل. ولهذا في الحديث قال: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الدين هو الأصل، وهو عصمة الأمر ونجاة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. فالدين هو الأصل والمقصود الذي خلق الخلق لأجله، والدنيا وسيلة ومعونة عليه. العبد يحتاج إلى الدنيا من رزق يقتات به ويقضي به مصالحه ويحقق به مقاصده، وليكون معونة له على ما خلق لأجله. فالدين هو الأصل، والدنيا وسيلة، والدنيا وسيلة ومعونة على ذلك. أخذ هذا الشيخ رحمه الله من دعاء إبراهيم الذي ذكره الله في سورة إبراهيم، قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ذكر الأصل والفرع، أو ذكر الأصل والوسيلة. الأصل هو شكر الله تعظيما وتوحيدا وتمجيدا وثناء عليه سبحانه وتعالى، والثمرات التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على العبد، والنعم التي تتوالى على العبد وسيلة لأن يشكر المنعم، وأن يحمده، وأن يخلص له الدين، وأن يثني عليه بما أنعم وتفضل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما اشتملت عليه قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مشروعية الضيافة وآدابها، فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مكرمون، يعني أنهم كرماء على الله. وأيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكرمهم بضيافته قولا وفعلا، فإكرام الضيف من الإيمان، وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء، وأتى بأطيب ماله عجل حنيذ سمين وقربه إليهم، ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر، وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تأكلون. كذلك من الفوائد العظيمة المستنبطة من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام أن فيها مشروعية الضيافة وإكرام الضيف والإحسان إليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقصته عليه السلام فيها إكرام الضيف والإحسان إليه، وفيها آداب الضيافة، كيف يستقبل الضيف، كيف يقدم له الطعام، كيف يعرض عليه الأكل، كيف يلاطف في الحديث. آداب كثيرة جدا تتعلق بالضيافة وآدابها تستفاد من قصة إبراهيم عليه السلام، وكان كريما مضيافا محسنا عليه صلوات الله وسلامه. ففي قصته مشروعية الضيافة وآدابها، وذكر الشيخ أمثلة على ذلك، وتجدون تفصيلا واسعا في هذا الأمر، آداب الضيافة مستخلصة من قصة إبراهيم، وخاصة الآيات التي في سورة الذاريات، في كتاب الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم، وهي رسالة عظيمة قصيرة لكنها مليئة بالفوائد. وحث فيها رحمه الله على الإحسان في تدبر القرآن، وضرب مثالا على التدبر هذه الآيات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إلى آخرها. واستخلص منها آداب عجيبة جدا دلت عليها هذه الآيات الكريمات. قال رحمه الله: فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مكرمون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. المكرمين هذه اللفظة مثل ما أشار رحمه الله تحتمل أحد معنيين: مكرمين أي عند الله، بل عباد ماذا؟ مكرمون. تحتمل هذا المعنى أنهم مكرمون عند الله، لهم كرامة ومكانة وفضل، تحتمل هذا المعنى. وتحتمل معنى آخر، مكرمون أي أكرمهم إبراهيم واحتفى بهم. فقول ضيف إبراهيم المكرمين تحتمل هذا، أنهم كرماء على الله، وأيضا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولا وفعلا. على التقديرين، على التقديرين في المحتملين في معنى الآية، كل منهما فيه ثناء على إبراهيم، كل منهما فيه ثناء على إبراهيم عليه السلام. أما الأول فالثناء عليه من جهة هذه الفضيلة، أن أضيافه هذا شأنهم وهذه مكانتهم، أضيافه أضياف مكرمون عند الله، فهذا في ثناء على إبراهيم أن أضيافه بهذا الوصف. وإن كان المعنى الآخر وهو أن إبراهيم أكرمهم فهم مكرمون عند إبراهيم قام بإكرامهم، فهذا في كرم الضيافة وفضل إبراهيم وإحسانه عليه السلام في هذا الباب. قال وأيضا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولا وفعلا، هذا أيضا تنبيه مهم في باب الضيافة. الضيافة ليست بالفعل فقط، حتى بالقول، المراد بالقول القول الجميل الذي يخاطب به الضيف حفاوة به وترحيبا وأسلوبا لطيفا في عرض الطعام عليه وترغيبه في الأكل وملاطفته بالحديث إلى غير ذلك، هذا كله داخل تحت إكرام الضيف، تحت إكرام الضيف. قال الشيخ فإكرام الضيف من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال وأنه خدمهم بنفسه، وهذا أيضا من الإكرام للضيف ما دام المضيف عنده قدرة على هذا الأمر ونشاط. قال الله تعالى فراغ إلى أهله، خدمهم بنفسه، ما نادى أحدا يقرب إليهم أو يأتي لهم بالطعام، وإنما قام بنفسه سريعا وقرب الضيافة إلى ضيفه، خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء. وهذا أيضا مستفاد من قوله فراغ إلى أهله، يعني قام سريعا مبادرا قبل كل شيء بإحضار الضيافة والاتيان بها، وأتى بأطيب ماله، أتى بأطيب ماله، جاء بعجل حنيذ سمين، لأن الله عز وجل ذكر وصف هذا العجل في موطن بعجل حنيذ، وفي موطن وصفه بأنه سمين، فهما وصفان لهذا العجل الذي جاء به إبراهيم عليه السلام كرامة للضيف. الأولى من صفات هذا العجل أنه جاء به تاما، لم يأتي بقطعة منه أو طرف منه أو جانب كاليد مثلا أو الظهر، أو أتى به كامل، وهذا له تعلق بالضيافة، إكرام للضيف، يختار منه ما يشتهي وما ترغب نفسه فيه، فجاء بحيوان تام ليختاروا ما شاءوا منه، ليختاروا ما شاءوا منه. الأمر الثاني أنه جاء بسمين، ليس مهزولا ضعيفا وإنما سمين، وإذا كان عجل وسمين عادة مثل هذا له مكانة عند أهله وأصحابه، يحبونه ويرغبون في بقائه وتربيته والنظر إليه والاستمتاع بهذا، فجاء بعجل سمين وأيضا حنيذ، قام بشويه على الرضف، الحجارة الحارة المحمات، وهذا أطيب ما يكون، أطيب ما يكون، وقربه إليهم بنفسه، لم يرسل أحدا يأتي به، وهذا أيضا من الكرم. ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر، لم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر، يعني يضع الطعام في صالون للطعام ثم يقول تفضلوا للطعام، ينقلهم للمكان الآخر، فقربه إليهم أي وهم في مكانهم، وهذا أكثر أيضا حفاوة وإكراما للضيف. وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال ألا تأكلون. هذه الصيغة صيغة مؤذنة أو صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، مؤذنة بالتلطف، فرق بين ألا تأكلون أو أن يقال للضيف ضع يدك في الطعام كل أو نحو ذلك. هذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، فيها تلطف في الخطاب ألا تأكلون. الحاصل أن قصة عليه السلام فيها فوائد عديدة تتعلق بآداب الضيافة وإكرام الضيف ومشروعية هذا الأمر الذي هو إكرام الضيف، وأنه من الإيمان ومن سنن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. قال رحمه الله: ومنها مشروعية السلام، وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي، وأنه يجب رده. ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف، لقوله قوم منكرون، أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم، وهذا ألطف من قوله أنكرتكم ونحوه. منها مشروعية السلام، منها مشروعية السلام، أن الداخل يلقي السلام على من في البيت، والماشي يلقي السلام على الجالس، والراكب يلقي السلام على غير الراكب. والسلام أيضا سنة أن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ولهذا تراه في قصصهم كثيرا، فهو من سنتهم. ومن الآداب المتعلقة به مثل ما أشار الشيخ أن المبتدئ فيه هو الداخل، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، فالذي ابتدأ الملائكة هم الداخلون عليه في بيته، فإذا الذي يبتدئ بالسلام الداخل، الداخل هو الذي يبتدئ بالسلام، وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي أيضا، لأن الأصل أن الذي في البيت مستكن جالس وهذا جاء يمشي، فالذي يسلم هو الداخل الماشي الذي جاء مقبلا، هذا هو الذي يؤمر ويشرع أن يكون هو المبتدئ بالسلام. وأنه يجب رده، يجب رد السلام إما بمثل سلامه أو بأحسن، وإبراهيم عليه السلام رد عليهم بسلام أحسن، دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، الصيغة التي ألقاها عليهم سلام، صيغتهم جاءت بصيغة فعلية، صيغتهم في السلام جاءت بصيغة فعلية، وصيغته بالسلام جاءت بصيغة اسمية وهي أبلغ، ولهذا أخذ منها العلماء أنه رد عليهم بأفضل مما ألقوا عليه، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحي بأحسن عليه صلوات الله وسلامه. أيضا فيها مشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف، قدم عليك ولا تدري من هو، أو تواصل معك ولا تدري من هو، يشرع في هذا المقام أن تعرف من هو. وأيضا يكون تعرفك عليه أو طريقتك في معرفته بصيغة أيضا مناسبة، وانظر ماذا قال لهم تعرفا عليهم. قال فدخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون، قوم منكرون، ما قال أنتم منكرون بهذه الصيغة، حذف المبتدأ، حذف المبتدأ، ما قال أنتم قوم منكرون، ولم يقل لا أعرفكم أو أنكرتكم أو نحو ذلك من الصيغ، وإنما جاء بهذه الصيغة قوم منكرون، حذف فاعل الإنكار، حذف فاعل الإنكار، وإلا الذي حصل من الإنكار لهم من إبراهيم في الآية الأخرى، قال نكرهم وأوجس منهم خيفة، نكرهم وأوجس منهم خيفة، الذي حصل من الإنكار لهم هو نفسه إبراهيم، لكنه اختار هذه العبارة اللطيفة قوم منكرون، ما قال أنتم منكرون ولا قال أنا أنكرتكم، كلا الأمرين تحاشا في صيغته، ما قال أنتم منكرون ولا قال أيضا أنا أنكرتكم، قال قوم منكرون، وهذا فيه من التلطف في الخطاب ما لا يخفى. نعم. قال رحمه الله: ومنها الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت، فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرا لا يحوج إلا إلى تقديمه. من فوائد القصة الترغيب في أن يكون أهل الإنسان، أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين، أي للضيف متى ما نزل إكراما له وإحسانا إليه. فإبراهيم في وقت سريع جدا قرب إليهم عجلا مشويا تاما كاملا، وهذا الصنيع إنما كان في بيته، هذا يدل على حزم في البيت وأهل البيت واستعداد للضيف وإكرامه، أن يكونوا مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت. البيت قد يكون فيه في مثل هذا الوقت فرن جيد وكبير وقدور في البيت وآلات كثيرة وأشياء، وإذا جاء الضيف قال له أهل البيت المطعم الفلاني جيد، المطعم الفلاني وأجود وهكذا، والبيت ما يصنع، لكن الأصل في القصة أن الكرامة تعد للضيف بالبيت بالمتيسر في البيت، هذا هو الأصل في الكرامة، والأمر في ذلك واسع، لكن البحث في الأفضل، البحث في الأفضل والأكمل والأحسن والأطيب إلى نفس الضيف. الضيف عندما يصنع له طعاما في البيت أهنى لنفسه من شيء كثير يؤتى به من الخارج وأطيب لنفسه، فالحاصل أن هذا يعني من هذا الباب، باب الإحسان للضيف، أن يكون أهل البيت مستعدين لما يراد منهم من مهام تتعلق بهذا الأمر. قال فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرا لا يحوج إلا إلى تقديمه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم يعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة، ففيه معجزة نبي وكرامة ولي، ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى، وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته، وكون زكريا جعل الله آية وجوده المبشر به ألا يكلم الناس 3 أيام وهو سوي لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة، وكل هذا وما أشبهه من آيات الله. وأعجب من هذا إيجاده آدم عليه السلام من تراب، فسبحان من هو على كل شيء قدير. من فوائد القصة أن إتيان الولد وإكرام الله عز وجل إبراهيم وزوجه سارة بالولد مع أنه كان كبير السن عليه السلام، مثل ما قالت زوجه سارة: ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أيضا في الآية الأخرى: وقالت عجوز عقيم. اجتمع فيها كبر السن الذي يكون به اليأس والعقم منذ صغرها، فاجتمع الأمران. وأيضا زوجها شيخ كبير، وهما على هذه الحالة جاءتهم البشارة. فهذه البشارة، هذه البشارة مع هذه الحال تعد معجزة لنبي وكرامة لولي، معجزة لنبي وكرامة لولي، معجزة لنبي الله إبراهيم وكرامة لسارة زوجه رضي الله عنها. قال: ففيه معجزة نبي وكرامة ولي، فيه معجزة نبي وكرامة ولي. ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى، بشارة الملائكة لمريم بعيسى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فهذا من جنسها. فبشارة لمريم فهي كرامة لها، وهي آية تتعلق بنبي الذي هو عيسى معجزة. مثلها كذلك البشارة بيحيى، بشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فهذا مثلها، فيها الكرامة لولي ومعجزة لنبي، الكرامة لولي زوجه، والمعجزة لنبي لزكريا عليه السلام. هذه كلها الأمثلة الثلاثة فيها كرامة لولي ومعجزة لنبي. وعيسى ويحيى أبناء خالة، عيسى ويحيى عليهم السلام أبناء خالة. قال: وكون زكريا، هذه آية أخرى، وكون زكريا جعل الله آية وجود المبشر به ألا يكلم الناس 3 أيام وهو سوي لا آفة فيه إلا رمزا، إلا رمزا. الله جل وعلا قال لما جاءت البشارة، لما جاءت البشارة لزكريا عليه السلام وهو في هذا السن، وهذا أمر عجيب جدا، قال: رب اجعل لي آية، قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس. هذا القدر، قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس. هذا القدر بهذا اللفظ جاء في موضعين في القرآن، في موضعين في القرآن، في آل عمران وفي مريم. قال: آيتك ألا تكلم، قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، في آل عمران. قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، سوية أي أنت في صحة وعافية ولسانك طيب، لكن ما تستطيع أن تكلم الناس في مدة 3 أيام، لا يستطيع يخاطب الناس، لكن يستطيع أن يسبح ويحمد ويثني، يتحرك لسانه بذا هذا. أما محادثة الناس وهو سوي لا شيء فيه، لكن ما يخاطب الناس إلا بالإشارة مدة 3 أيام، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك آية له على ماذا؟ على علوق الحمل، والحمل في بداياته وعلوقه لا يذرى، لكن سأل الله من باب ماذا سأل الله؟ والبشارة جاءته من الملائكة من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي، من هذا الباب، من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأراد زيادة يقين، زيادة طمأنينة، فسأل الله آية، قال رب اجعل لي آية، فكانت الآية هذه، وهي عجيبة، لسانه سوي وهو صحيح، لكنه لا يخاطب الناس، لا يتمكن من مخاطبة الناس، لكنه يذكر الله في الغدو والعشي، يذكر الله يسبح ويحمد الله ويثني عليه، لكن الخطاب مع الناس منه لا يكون إلا بالإشارة مدة 3 أيام. هذه آية، آية من آيات الله، وهو سوي لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة. وكل هذا وما أشبهه من آيات الله، هذه كلها آيات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وأعجب من هذا إيجاده آدم من تراب، فسبحان من هو على كل شيء قدير. فالحاصل أن هذه الفائدة كلها تتعلق ببيان عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها ثناء الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أتى ربه بقلب سليم، وقد قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن من الخير والبر والكرم، سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين، ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله، سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وسليم من الغل والحقد، ملآن بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق وللخلق والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله وفي نفع عباد الله. ومنها أي الفوائد، فوائد القصة، ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم، يشير إلى ما جاء في سورة الصفات، قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فهذا فيه الثناء على إبراهيم بهذه الصفة العظيمة، سلامة القلب. وسلامة القلب هو الذي به النجاة يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي الذي ينفع العبد في ذلك اليوم أن يأتي بقلب سليم، هذا الذي ينفع العبد. وإذن فالواجب على العبد أن يعرف ما هي سلامة القلب، وأن يجاهد نفسه على سلامة قلبه والثبات على ذلك، ليلقى الله بهذه الصفة فينتفع بذلك النفع العظيم، وتكون به نجاته يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا شرع الشيخ هنا في شرح مختصر عظيم الفائدة في بيان ما به تكون سلامة القلب، قال: الجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن من الخير والبر والكرم، سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين، ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله، سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسليم من الغل والحقد، ملآن بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق وللخلق والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله وفي نفع عباده. هذه عبارة عظيمة جدا في ما به تكون سلامة القلب، وشرحها يطول، لكن أشير إلى كلام لابن القيم، جميل لو أن يحفظ ويكتب، لأنه مختصر جدا في بيان ما الجامع لذلك، يعني القلب السليم. الشيخ ابن السعدي قال والجامع لمعناه، وذكر عبارة مطولة بعض الشيء. ابن القيم قال والجامع لمعناه، وذكر عبارة مختصرة جدا. قال الجامع لذلك أنه الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شبهة تعارض خبره. مرة ثانية قال الجامع لذلك أنه الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. سليم أي انتهى كلامه، سليم أي من مرضي الشبهات والشهوات، سليم من هذين المرضين، من هاتين الآفتين، عافانا الله أجمعين وسلمنا أجمعين ورزقنا أجمعين القلب السليم. نعم. قال رحمه الله ومنها ما ذكره الله في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس عليهم الصلاة والسلام في قوله سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، يتبعها بقوله إنا كذلك نجزي المحسنين. فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن إلى عباده، أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه، وهذا ثواب عاجل وآجل، وهو من البشرى في الحياة الدنيا ومن علامات السعادة. نعم، من فوائد القصة في قصة إبراهيم وقصص عدد من النبيين، خاصة في الآيات التي في سورة الصافات، ذكر الله عدد من الأنبياء، نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس، وفي كل هذه القصص يذكر إحسانهم إن كذلك نجزي المحسنين، ويذكر السلام عليهم. فالشيخ يقول أخذا من ترتب هذين الأمرين أحدهما على الآخر، الإحسان ويترتب عليه السلام، يأخذ من ذلك فائدة رحمه الله. يقول فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن إلى عباده، إن كذلك نجزي المحسنين، أي هؤلاء الأنبياء أحسنوا في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق. فالباري وعد كل من أحسن في عبادته وأحسن في معاملة الخلق أن يجزيه الثناء الحسن والذكر الطيب في العالمين. سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، هذا الثناء الطيب والذكر الحسن لا يذكر إلا بالثناء، إلا بالسلام عليه، لا يذكر إلا بالمقامات العظيمة الرفيعة. فهذا جزاء الإحسان، جعله الله سبحانه وتعالى جزاء الإحسان، وكل من يأتسي بالأنبياء في هذا الإحسان يكون له حظ ونصيب من هذا الذكر الطيب ولسان الصدق في العالمين. ولهذا تجد أئمة نحسبهم الله حسيبهم صدقوا مع الله في النصح لعبادة والإحسان في عبادة الخالق وفي معاملة الخلق، فبقي لهم ذكر على مد القرون، يذكرون بالجميل ويثنى عليهم، ودائما في مساجد المسلمين ومعاقل العلم يذكرون ويترحم عليهم وتنقل علومهم وفوائدهم وتقرأ كتبهم ومؤلفاتهم، هذا كله داخل في هذا الأمر الذي وثواب الإحسان، أحسنوا في حياتهم عبادة للخالق ومعاملة للخلق، فجازاهم الله سبحانه وتعالى على هذا الإحسان بسلام في العالمين، ثناء حسن وذكر حسن ودعاء وذكر لمقاماتهم الطيبة ومآثرهم العظيمة، وهذا ثواب عاجل في الدنيا، أما ثواب الآخرة فهو أعظم وأبقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.